وعملتني لعبة، جرحت اللي قلبي، تركتني وفليت، عشقتك وحبيت، وآه شو تمنيت، وحلمتني ابني بيت، راح البيت، فل القلب مجروح، عنده عتب عالروح، صار الدمع هربان يركض ورا النسيان. عيشتني بفرحة ووعدتني بطرحة، جرحت اللي قلبي، تركتني وفليت، عشقتك وحبيت، ليش ما تهنيت، وحلمتني ابني بيت، راح البيت، فل القلب مجروح، عنده عتب عالروح، صار الدمع هربان يركض ورا النسيان. في الله ويلك من الله، يا ظالم عن قلبي تخلى، مسالب من العالم شو بقول، رح قلن اني حبيت، فتشت علي منك من حالك مخجول. الورد من دون مي بتدبل، نجمة من دون ليل بتخجل، ما في شرع ودين بيقبل هالحال. واجهني لو عندك جرأة، ما تكتب عذرك عورق، كنت مفكرتك رجال. فتشت عليك وما لقيتك، منك من حالك مخجول. الورد من دون مي بتدبل، نجمة من دون ليل بتخجل، ما في شرع ودين بيقبل هالحال. واجهني لو عندك جرأة، ما تكتب عذرك عورقة، كنت مفكرتك رجال. لو عندك